بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نأتي إلى سورة الواقعة وقد استمعنا إلى فاتحتها، وهذه السورة مكية كذلك كسورة الرحمن، والصحيح أنه ليس فيها يعني آيات غير مكية. وإذا قيل القرآن المكي فهو القرآن الذي نزل قبل هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة بصرف النظر عن المكان الذي نزل فيه، لأنه أحيانا بعض القرآن يسمى مدني لكنه نزل في مكة، نزل في مكة مثلا في الفتح أو في الطريق بين مكة والمدينة، فكل الذي نزل بعد المسألة زمنية، كل ما نزل بعد الهجرة فهذا مدني، وكل ما نزل قبل الهجرة هذا مكي. يقول الله تبارك وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا هذه الشرطية وقعت الواقعة، وقعت بمعنى أنها يعني حقت وصارت وكانت، كما تقول كانت الكائنة، يعني الأمر الكائن قد كان ونزل، فسمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة بالواقع لأنه يقع ولأنه يكون ولا بد، الأمر الواقع هو الكائن لا محالة. إذا وقعت الواقعة، إذا كانت الكائنة وتم الأمر، وذلك بالنفخ في الصور. ثم قال جل وعلا ليس لوقعتها كاذبة، يعني عندما تقع لا توجد نفس تكذب وقوعها، وذلك أن أمرها خلاص مشاهد للعيان، ولا يوجد من يعني عند ذلك من يكذب هذا الوقوع، كما هو حال المكذبين في الدنيا. كم من الناس الكثرة الغالبة تدفع وقوع يوم القيامة، تقول لا يقع ولا يكون، أيان يوم القيامة، لكن إذا وقع هذا الأمر فإنه لا يكذب به أحد لأن الكل يرى، كما قال تبارك وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ويقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، طبعا ليس بسحر وهم لا يبصرون، فهو حق واقع لا مجال لتكذيبه، يعني أن كل المكذبين الذين يكذبون يوم القيامة إذا وقع وعاينوه وشاهدوه فلا يستطيعون، ما في تكذيب لهم، ليس لوقعتها كاذبة. ثم قال جل وعلا خافضة رافعة، خافضة من الخفض وهو الحط، رافعة من الرفع وهو الإعلاء، خافضة أناس كانوا من أهل العلو والشرف في هذه الدنيا لكنها تخفضهم وتذلهم ورافعة لأناس كانوا من أهل الفقر والمسكنة والتضعف والضعف، ترفعهم فيكونون في أشرف الناس وأعلى الناس. فكم من ملوك وجبابرة كانوا من أهل الشرف والعلو في هذه الأرض، لكنهم يوم القيامة يكونون أحط من الذر، يعني يحطهم الله تبارك وتعالى ويخفضهم، فيكون بعضهم كالذر يطأهم كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر مثل النمل يطأهم كل شيء. فهؤلاء الذين علوا في هذه الدنيا تجبرا وعنادا وكفرا، هؤلاء الذين كانوا يعني قد رفعوا في هذه الدنيا تخفضهم في يوم القيامة يخفضون. وأما الضعفاء والمساكين والمتضعفون من أهل الإيمان والذين عاشوا في ضعف وفي ذلة، هؤلاء يرفعون يوم القيامة. وقد جاء في الحديث صحيح أن النار والجنة احتجتا كل منها، يعني تقول جيد، فقالت: النار ما لي لا يدخلني إلا الكبراء والمتكبرون، وقالت النار ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. الجنة قالت ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، فحكم الله تبارك وتعالى بينهم فقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال الجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. وكذلك جاء في الحديث: وأهل الجنة كل ضعيف متضعف، وأهل النار كل غواض مستكبر سخاب أو صخاب في الأسواق. فهؤلاء أهل الظلم والعتو وأهل الغنى والثراء ممن أعماهم غناهم وثراؤهم، هؤلاء لا شك أن كثرتهم الكاثرة، هذه الكثرة الكاثرة في النار. وقد جاء يعني قرأنا في القرآن بأنه لم يعارض الرسل إلا الملأ، قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه، والملأ هم الذين يملؤون المكان أو يملؤون العين من غناهم ومن يعني رياشهم ومظاهرهم. وعامة يعني أتباع الرسل دائما تجدهم أنهم الضعفاء والمساكين، ونقول عامتهم يعني وليس كل جميعهم، ولكن العامة الأكثرية من أتباع الرسل إنما هم أهل الضعف والمسكنة والفقر. ولذلك كان يوم القيامة يوم تنقلب فيه يعني هذه الموازين الأرضية، وتأتي الموازين تكون على وجهها الصحيح، وذلك أنها تخفض أقواما وترفع آخرين، خافضة رافعة. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال مجيئها فقال: إذا رجت الأرض رجا، يعني أن وقوع الواقع يكون على هذا النحو، الرج الهز العنيف. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، البس الفت، يعني فتت الجبال، هذه الجبال الصلبة يعني المتماسكة العظيمة، هذه تصبح يعني مثل يعني الدقيق الذي تبسه بس. وإذا بست وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. الهباء، الهباء هو هذا يعني الذرات الصغيرة التي تعلق بالهواء، عندما يأتيك شعاع الشمس يدخل في شعاع الشمس مثلا في وسط غرفة مثلا مظلمة، تجد هذه الذرات العالقة، هذا هو الهباء، هذه الهباء. فتصبح هذه بعد أن تبث الجبال وتفتت تتحول إلى هباء منبث، يعني ينتشر بأنه يعلو ويعني تذروه الرياح. فكانت هباء منبثا وكنتم، أي يعني معشر الناس، أزواجا ثلاثة، يعني تصبحون أصنافا ثلاثة، الناس كلهم يصنفون إلى أزواج. الزوج هو يعني الذي له نظير من شكله، وأزواج ثلاثة يعني ثلاث أصناف، تصبحون ثلاث أصناف. ثم بين الله تبارك وتعالى الصنف الأول، قال: فأصحاب الميمنة. ما أصحاب الميمنة؟ أول صنف هم أصحاب اليمين، الميمنة، ثم عظم الله شأنهم وجهل ما أصحاب الميمنة. شنو شيء عظيم هذا، مو ما الاستفهامية وإنما ما يعني التعظيمية والتجهيلية، ما أصحاب الميمنة. ثم وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة يعني أصحاب الشمال كما جاء في الآية الأخرى، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. هذا القسم الثاني. ثم قال تبارك وتعالى والسابقون السابقون، هذا القسم الثالث. ولما أخبر الله تبارك وتعالى بالسابقين أكده فقال والسابقون السابقون، يعني هؤلاء هم الناس على الحقيقة، وهؤلاء هم أهل الفوز على الحقيقة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. أولئك بالإشارة للبعيد، تقول هؤلاء إشارة للقريب، أولئك للبعيد. الإشارة للقريب تعني في البلاغة شيء، والإشارة بالبعيد تعني شيء. الإشارة بالبعيد أحيانا تعني التعظيم، يعني أمر بعيد هذا شيء عظيم، وتعني أحيانا التحقير، هنا تعني التعظيم. عندما يقول الله تبارك وتعالى أولئك المقربون، أولئك يعني هؤلاء الذين شأنهم عظيم جدا، يعني بعدهم الله تبارك وتعالى لتعظيم شأنهم، وأن شأنهم يعني في بعيد وعظيم. أولئك المقربون، والقرب هنا قرب من الله تبارك وتعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى قربهم، ولا شك أنه قرب يعني مكان وقرب مكانة، قرب مكان من الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم في أعلى الجنة في فردوسها، والجنة أعلاها الفردوس، وسقف الفردوس عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أولئك المقربون. ثم وصف الله تبارك وتعالى من نعيمهم فقال في جنات النعيم، يعني أن مآلهم في هذا اليوم العظيم اللي هو يوم القيامة الواقعة يكونون في جنات، جمع جنة، النعيم التنعم، والتنعم هو يعني التمتع والتلذذ والراحة بكل أصناف ما يتنعم به، في جنات النعيم. ثم قال تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الثلة الجماعة، يعني أنهم جماعة يعني من الأولين وقليل من الآخرين. فيه تفسيرات كثيرة للأولين والآخرين. قيل الأولين اللي هم الذين صحبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، والآخرين الذين جاءوا بعدهم، أنهم يقلون في يعني أهل الإسلام في الأجيال التي تلي، وأما هم أكثرهم ممن صحب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى حق، وهذا معنى حق، لأن يعني الذين صحبوا النبي صلوات الله وسلم نالوا شرف الصحبة، وشرف الصحبة أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا، وخاصة الذين أسلموا قبل الفتح، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقيل ثلة من الأولين يعني من أتباع الرسل السابقين الذين سبقوا، وقليل من الآخرين من أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى الأول أولى، ثلة من الأولين جماعة من الأولين الذين صحبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقليل من الآخرين من الذين يأتوا بعد ذلك. ثم وصف الله تبارك وتعالى نعيمهم فقال على سرر موضونة، يعني أنهم يجلسون ويتكئون على سرر، جمع سرير، موضونة منسوجة، منسوجة نسيجا بالذهب، يعني أنها سرر من الذهب ومنسوجة نسيج، متكئين عليها متقابلين، يعني هم يجلسون على هذه السرر، وقد وصف يعني أن هذه السرر بفرشها، وكما قال تبارك وتعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، في ما وصفه من سورة الرحمن، وهنا قال متكئين عليها يعني على هذه السرر ومتقابلين يعني وجوههم وجه بعض كما هو الحال في يعني جلوس أهل المحبة وأهل الصفاء عندما يجلسون ويتحادثون. وكل هذا يدل كذلك على أنهم مفرغون من العمل ومفرغون من الشغل وإنما يعني يجلسون في هذه الجنة فقط للتنعم والاستمتاع. يطوف عليهم ولدان مخلدون يعني في حال جلوسهم على هذا النحو وتمتعهم في الجنة يطوف الطواف الدوران يعني أنه يأتي المرة بعد المرة. يطوف عليهم ولدان جمع ولد مخلدون يعني في هذا الحال وفي هذه السن يعني أنهم لا يكبرون وإنما هؤلاء الأولاد أولاد مخلدون يخلدون أولادا يعني أنهم خلقهم الله تبارك وتعالى على هذه السن ولا يكبرون عن هذه السن وإنما هذه حالهم. ولدان يخدمونهم يعني في الجنة بأكواب وأباريق وكأس من معين يعني أنهم يطوفون عليهم بصحاف هذه الصحاف فيها الأكواب معروف الكوب والأباريق التي يصب منها أباريق الخمر وكأس. الكأس لا يقال إلا إذا كان ممتلئ من معين يعني من خمر معين يعني صاف حقيقية ما هي مشوبة بشيء ولا خلطت بشيء. لا يصدعون عنها ولا ينزفون يعني لا يصيبهم من هذه الخمر كما يصيب الشرب في الدنيا أنهم إذا أكثروا منها يعني إذا أكثر الشارب للخمر في هذه الدنيا يصيب الصداع ثم يعني يقيء ما في بطنه ثم يبتعد عن الشراب بعد ذلك وإلا يعني أصابه العوار. أما هؤلاء فإنهم لا يصيبهم صداع كما يصيب يعني الشرب في الدنيا ولا ينزفون وجاء في الآية الأخرى ولا ينزفون. لا ينزفون يعني لا يخرجون ما شربوه من هذه الخمر من بطونهم وكذلك لا ينزفون يعني لا يفنى ما عندهم بل هذه يعني نهر دائم كما قال تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين فهي أنهار دائمة. وأخبر الله تبارك وتعالى قال يفجرونها تفجيرا فهي لا تنتهي يعني هذا نعيمهم وشربهم في الجنة لا ينزف بمعنى أنه لا يعني يفنى بل هو يعني موصول دائم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون ثم وفاكهة مما يتخيرون. فاكهة بالتنكير للتكثير للكثرة فاكهة لا تعد مما يتخيرون يعني مما تشتهيه أنفسهم فيتخيروه تخير ما هو يعني فاكهة واحدة ويصبح خلاص فرض عليهم أن يأكلوا ليس هذا إلا هذا الموجود لا وإنما فاكهة كثيرة يتخيرون منها وينتقون منها ما شاءوا. ولحم طير مما يشتهون يعني أنهم في نعيمهم كذلك يأكلون لحم طير مما يشتهون يعني مما تشتهيه أنفسهم وهذا يدل كذلك على أنه طير للجنس يعني أنها طيور مختلفة يعني الطعوم والأشكال والألوان يأكلون منها ما يشتهون. ثم وحور عين. حور جمع حوراء امرأة الحوراء وقد وصفنا الحور. عين جمع عيناء عيناء أي امرأة عيونها كبيرة وهذا من أحسن الوصف في المرأة يعني الحور ويعني كبر العين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون يعني أن أجسادهن في البياض والصفاء كاللؤلؤ حال كونه مكنونا. الكن هو يعني الابتعاد عن الأيدي وذلك أن اللؤلؤ مع الاستعمال ولمس الأيدي ولمس المكان يتغير صفاؤه ولونه. أما إذا كان مكنونا يعني في صدفه مثلا قبل أن يستخرج فإنه يكون في منتهى الصفاء يعني أول ما تخرج اللؤلؤة أو الدانة من صدفتها تكون في منتهى الصفاء أو تكن في مكان وتحفظ فتظل صافية. أما التي تعورتها الأيدي وجاءت عليها يعني عوامل الحرارة وغيرها فإنها يتغير لونها. فالله يبين أن صفاء أجساد الحور العين وبياضهن في أمثال اللؤلؤ المكنون. قال جل وعلا يعني بعد أن عدد نعمهم على هذا النحو قال جزاء بما كانوا يعملون، يعني هذا قد جعلناه جزاء لهم بما كانوا يعملون. بما الصحيح بسبب وليس ثمنا لما كانوا يعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب عملكم وليس ثمنا للعمل، وذلك لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالجنة لا شك أنها يعني أمر عظيم جدا، وهو لا يساوي العمل الذي أنفقه وبذله المؤمن في سبيل دخولها، وإنما عمل المؤمن إنما هو سبب، سبب باركه الله تبارك وتعالى وقبله الله عز وجل وشكر الله له فأدخله الجنة وأعطاه في الجنة على هذا النحو. فهي ليست أجرة مساوية، بمعنى أن الأجير يشتغل عمل ثم يأخذ دينار دينارين مقابل عمله. فلا شك أن هذه الجنة موسما للعمل الذي عمله الإنسان، ما لو كان يؤجر لا شك أن ما أنعم الله عز وجل به على العبد في الدنيا من النعم هي تكافئه يعني عبادته بل تزيد. والجنة إنما هي يعني منحة ومنة وكرم من الله تبارك وتعالى، ولكن أهل الإيمان يعني يدخلونها بسبب عملهم، يعني بسبب أنهم صالحين أعطاهم الله تبارك وتعالى جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون كان هذا سببا في يدخل الجنة على هذا النحو. ثم قال جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وهذه من كمال النعمة، يعني لا في هذه الجنة لغو، يعني لا كلام فارغ يسمعون ولا تأثيم. التأثيم من الإثم كالسباب والشتائم والخصومات والمشاحنات والمباغضات والحسد والبغضاء مو موجود، وذلك أن هذا أكبر ما ينغص. يعني قد يكون الإنسان في الدنيا في عافية ونعمة وطعام وشراب وزوجة حسناء وبيت طيب، لكن هذه الدنيا كلها مشاكل فيها التحاسد والتباغض والتدابر والتشاحن، ويجلس الإنسان مع أصحابه يكون من أصحابه ومن خلص، وبعد ذلك يتبين أن هذا يمكر به وهذا يحقد عليه وهذا يحسده وهذا كذا، ثم تسابب لا شك. فهذه الدنيا لا شك دار يعني لا تخلص فيها النعم، وأما الجنة فإن الله تبارك وتعالى قد خلصها من كل آفة. ومن جملة الآفات التي يعني خلصها الله تبارك وتعالى أنها دار سلام، كما قال جل وعلا: لهم دار السلام عند ربهم. ما فيها إلا سلام، لا سب ولا شتم ولا تباغض ولا تدابر ولا تحارب ولا ما هو حاصل بين أهل الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ومجرد أنهم ما يسمعون يعني لا في أنفسهم ولا في غيرهم ما فيها شيء هذا، إلا قيلا سلاما سلاما. إلا هذه المنقطعة إلا قيلا يعني إلا أن يقال فيها سلاما سلاما سلاما سلاما، يعني أن القول كله سلام، يعني أقوال كلها محبة. فإذا تمازحوا وتكلموا وذكروا ما كان بينهم في الدنيا وقال بعضهم هنا وهنا فلا يكون منهم إلا الكلام الذي هو منتهى السلم، ما فيه أي سب ولا أي شتم، كما قال تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. حتى من كان بينهم خصومات في الدنيا بأي سبب من الأسباب وهم من أهل الإيمان ودخلوا الجنة ينزع الله تبارك وتعالى منهم هذه الخصومات، حتى من قتل منهم أخاه ودخل الجنة، لأن ممكن قاتل ومقتول الاثنين يدخلوا الجنة، يعني واحد كافر يقتل مؤمن، وين راح المؤمن؟ الجنة شهيد، ثم الكافر الله يتوب عليه ويسلم وقد يموت على الإسلام أو يستشهد يدخل الجنة بعد يتقابله هناك. هذا كان هو الكافر وهو اللي قتله، فالاثنين القاتل والمقتول موجودين، وهؤلاء ينزع الله تبارك وتعالى ما كان بينهم من غل وتحاسد وتشاحن في هذه الدنيا، كما قال تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فسورة الواقعة كما سمعنا في الدرس الماضي سورة مكية، وقد بدأ الله تبارك وتعالى بقوله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، فبين أن يوم القيامة واقع لا محال فيه، سماه الله تبارك وتعالى بالواقعة لتحقق وقوعه، وأن وقعتها يعني كونها واقعة أمر لا كذب فيه بل هو أمر حق ووعد صادق. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حال الناس يوم القيامة في أنه قد كان منهم أناس رفعتهم الدنيا فتخفضهم يعني أعمالهم يوم القيامة، وناس كانوا مخفوضين في هذه الدنيا ولكن ترفعهم أعمالهم الصالحة عند الله يوم القيامة خافضة رافعة، وذلك أن ترتيب الناس إنما يكون على حسب يعني صلاح أعمالهم وقربهم من الله تبارك وتعالى. ثم صور الله تبارك وتعالى مجيئها فقال إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا أي فتت فتا وكانت هباء منبثا في آخر أمرها تكون كالهباء، ثم بعد ذلك يذهبها الله عز وجل حيث يشاء، وكنتم أيها الناس أزواجا ثلاثة أي تقسمون إلى أشكال ثلاثة أصناف، فأولا أصحاب الميمنة، ثم ضخم الله عز وجل أمرهم وهول أمرهم قال ما أصحاب الميمنة، سؤال للتضخيم والتعظيم والتهويل، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ثم قال والسابقون السابقون، يعني هؤلاء هم يعني هم الناس، كأنه يقال هم الناس على الحقيقة. ثم وصفهم الله عز وجل، بدأ بوصفهم فقال أولئك المقربون في جنات النعيم، هذا في البلاغة يسمى اللف والنشر، يعني ذكرهم الله على الجملة في الأول اللي هم الأصناف الثلاثة أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة السابقون، هذا اسمه لف، ثم النشر بعد ذلك يبدأ بتفصيل كل حال كل فصيل أو كل قسم من هذه الأقسام. فبدأ أولا بما ختم به وهم السابقون، وذلك لعظم شأنهم، فقال والسابقون السابقون أولئك المقربون أي من ربهم في جنات النعيم ثلة من الأولين، أصل السل هو القطع يعني قطعة من الأولين، وقد فسرنا الأولين إما أنهم الأولون يعني من هذه الأمة وقليل من الآخرين من الآخرين في الناس، أو ثلة من الأولين من الأمم السابقة وقليل من الآخرين من هذه الأمة، لكن ثبت أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم شطر الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فأكثر الناس دخولا الجنة هم من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على سرر موضونة أي منسوجة ومنظومة بالذهب ومرصعة متكئين عليها متقابلين، أي لا شغل عندهم إلا التمتع بصنوف المتع، يطوف عليهم ولدان مخلدون يعني ولدان أبدا لا يكبرون، وقد جاء في الحديث أن أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ فإنهم هم ولدان وهم خدم أهل الجنة بأكواب وأباريق، الإبريق اللي هو يعني هذا الذي له خراطيم، وكأس من معين خمر الجنة لا يصدعون عنها يعني يبعدون عنها، وكذلك لا تتصدع رؤوسهم من شربها، ولا ينزفون لا تفنى خمرهم، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ثم لا يسمعون فيها لغوا يعني في الجنة لا يسمعون لغوا الكلام الذي لا فائدة منه ولا تأثيما من سباب وشتائم، إلا قيلا سلاما سلاما يعني كل قولهم وكل كلامهم في الجنة إنما هو بمعنى السلام، يعني كل كلامهم سلام، فما في خصومة في كلامهم قط. هذا القسم الأول وهم المقربون وهم القسم الأعلى في الجنة، دونهم قسم في الجنة وهم أصحاب اليمين، قال تبارك وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين تجهيلا و يعني تهويلا لشأنهم ما أصحاب اليمين، سؤال ليس للاستفهام وإنما للتعظيم والتهويل. ثم وصف الله عز وجل من متاعهم فقال في سدر مخضوب، يعني أنهم يتمتعون في سدر. السدر هو شجر السدر المعروف وثماره النبق. مخضوب يعني أنه منزوع، يعني شوكه، يعني لا شوك فيه. في سدر مخضوب وطلح منضود، قيل الطلح وفي قراءة بعض الصحابة الطلع، الطلح شجر الموز. منضود يعني منتظم، يعني منظم كما هي يعني عناقيد الموز منظومة بعضها مع بعض. وظل ممدود، ظل ممدود يعني ظل طويل، وقد جاء في وصف الظل الممدود أنها شجرة يسير الراكب فيها، يعني في ظلها 100 عام لا يقطعها. فمد يعني هذا الظل يعني لا شك أنه غير يعني متصور لنا في هذه الدنيا، ولا شك أنه كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما وصف لكم إلا الأسماء. فالحقائق أعظم من أن تتخيلها أو تعيها يعني قلوب أهل الدنيا، وإنما لا شك أن المعنى مفهوم، لكن الحقيقة لا شك أنها لا تدركها العقول. فهذا الظل الممدود إنما هو ظل واسع، وكما قال النبي شجرة في الجنة يسير راكب تحت يعني في ظلها 100 عام لا يقطعها. وظل ممدود وماء مسكوب، أي أنه مصب، إما أنه يسير في يعني مجاريه بلا حواف، يعني ليس كأنهار الدنيا إنما لها حواف وهي عبارة عن أخاديد في الأرض، وأما أنهار الجنة فإنها تسير على وجه الأرض دون أن يكون لها حواف يعني تحفظها. أو أنه مسكوب يعني أنه في الوقت الذي يشاءون يأتيهم الماء، كما قال تبارك وتعالى يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا يعني يأتيهم الماء الذي يريدون شربه إلى يعني أكوابهم دون أن يعني يتجشمون مشقة الذهاب إليه. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفاكهة معروفة، معروفة ثمار هذه الثمار كثيرة كثرها الله تبارك وتعالى، وقال لا مقطوعة يعني أنها كفاكهة الدنيا تأتي في فصل من السنة دون فصل، فبعض يعني الفواكه تأتي في الصيف وبعضها تأتي في الخريف ونحو ذلك، لا، أما هذه دائمة يعني فاكهة دائمة على أشجارها لا تنقطع. ولا ممنوعة كحال بساتين الدنيا مسورة ومجهزة، وإنما هذه مفتوحة يعني أنها جنان مفتوحة لا تمنع بحراس ولا بسياج نحو ذلك. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم قال جل وعلا وفرش مرفوعة. الفرش جمع فراش وهي على السرر، مرفوعة، مرفوعة إما من الرفعة اللي هي رفعة المنزلة أو الرفعة أنها مرفوعة عن الأرض يعني على أسره نحو ذلك. وقيل الفرش إنما هي النساء وسمت فرش لأن المرأة فراش. مرفوعة أي أيضا بالمعنيين السابقين، يعني مرفوعة المنزلة والمكانة، أو مرفوعة أنهن يعني متكئين يعني كما قال تبارك وتعالى هم وأزواجهم على الأرائك متكئون، يعني أنهم يتكئون على هذه الأرائك ولا يعني يكونون على الأرض. ثم وصف الله تبارك وتعالى يعني هذه النساء فقال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إنا بنون العظمة يعظم الله تبارك وتعالى نفسه وتكلم عن نفسه بصيغة الجمع معظما نفسه جل وعلا. أنشأناهن يعني المرأة التي كانت في هذه الدنيا عجوز شمطاء رميصاء ينشئها الله تبارك وتعالى في الجنة نشأ آخر. الشمطاء كما جاء في الحديث يعني أنها العجوز الشمطاء الرميصاء ينشئها الله تبارك وتعالى في الجنة يعني نشأ آخر. العجوز معروف، والشمطاء التي اختلط شعر يعني رأسها بالبياض مع السواد، هذا الشمط. الشمط هو اختلاط البياض بالسواد، والرميصاء هو الوسخ الذي يكون في يعني في حواس العينين في الموقين من يعني مرض العين، هذه تتغير حالها تنشأ نشأ آخر. إنا أنشأناهن إنشاء يعني خلقناهن خلقا جديدا فجعلناهن أبكارا. تصبح هذه المرأة العجوز التي دخلت الجنة من أهل يعني هذه الدنيا أبكارا بكرا، كلما تؤتى تكون بكرا عروبا. العرب جمع عروبة، والمرأة العروبة هي المتحببة لزوجها، ليس بمعنى الجموح العنود، وإنما عروبة بضد ذلك. أترابا، الأتراب هم يعني ذوات الأسنان سن واحد، يعني أنه يتزوج المؤمن من الزوجات في سن واحد جميعا، لا يكبرون عن هذه السن ولا يصغرون. فأتراب يعني تربك هو زميلك في السن. عروبا أترابا لأصحاب اليمين، يعني أن الله تبارك وتعالى جعلهن على هذا النحو من الصفات الجسمانية والصفات الخلقية، فوصفهن الله عز وجل بالصفات الجسمانية أنهم قد أنشئوا إنشاء جديدا وأنهم أبكار، وكذلك وصف نفوسهم بأنهم عرب، ثم وصف سنهم بأنهم أتراب. وكل هذه قال لأصحاب اليمين، يعني كل هذه النعم إنما هي لأصحاب اليمين. واليمين إما من اليمن والبركة، وإما من اليمين أنهم يعني على يمين الرحمن سبحانه وتعالى. ثلة من الأولين، الثلة القطعة، يعني أنهم قطعة من الناس من الأولين وثلة من الآخرين، وفيها أيضا نفس المعنى الذي ذكرناه، إما من الأولين من الأمم السابقة وثلة من الآخرين من أمة محمد، أو ثلة من الأولين من السابقين من هذه الأمة وثلة من الآخرين قطعة من أواخر هذه الأمة. وبهذا تم ما وصف الله تبارك وتعالى من حال أهل الجنة، وأنهم درجتين، درجة السابقين ودرجة أصحاب اليمين. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان حال القسيم هؤلاء، وهو القسم يعني المعذب عياذا بالله، فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، مهولا من أمرهم. أصحاب الشمال وسموا بأصحاب الشمال إما من الشؤم، لأن العرب كانت يعني تجعل الميامن للخير والأشائم والمشؤوم للشر، وأصحاب الشمال هم أصحاب الشر أو أنهم المشؤومون. ما أصحاب الشمال، ما أمرهم وما شأنهم؟ قال جل وعلا في سموم وحميم، يعني أن مكانهم في الآخرة عياذا بالله في سموم. السموم الهواء الحار الذي يدخل المسام، سمي سموم لأنه كأنه يشق مسام الجلد ويدخل فيها. وحميم، الحميم هو الماء الذي بلغ يعني آخر حده في الحمو في في في في في في, في الغليان والحرارة، يعني أن عيشتهم أو مكانهم في هذا المكان عياذا بالله، إما في هواء حار يعني يدخل أبدانهم، وكذلك في ماء حار يشربونه فيقطع أمعاءهم عياذا بالله. وظل من يحمون، ظل، لكن هذا الظل وصفه الله عز وجل بأنه ليس كالظل يعني ظل الدنيا الذي هو بارد وهو كريم، بمعنى أنه يريح جسد وأعصاب من يأوي إليه، لا، قال هذا من يحموم، يعني أنه ظل مظلم، من يحموم من الظلمة، لا بارد، يعني من يأوي إليه فليس بارد، لأنه ظل دخان، ظل دخان في النار عياذا بالله، ولا كريم، يعني وليس هو ظل كريم بمعنى أنه يعني يفرح ويأنس المستظل به والقادم إليه. والكريم من النفاسة، يعني ما هو شيء نفيس طيب، وذلك أن الظل مثلا في الحرارة الشديدة شيء كريم، شيء طيب جدا، يعني كما تقول حجر كريم. ثم بين الله تبارك وتعالى لماذا كان يعني حالهم على هذا النحو، قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، هذا السبب الذي جعلهم إلى هذا المآل عياذا بالله. إنهم يعني هؤلاء أهل الشمال كانوا قبل ذلك أي في الدنيا مترفين. المترف هو المنعم غاية التنعم، الذي وصل الحد النهائي في تنعمه، أي في الدنيا، مع أنهم كانوا مترفين يعني منعمين في هذه الدنيا، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، مع أن الله تبارك وتعالى قد أترفهم وقد أنعم عليهم بشتى بصنوف النعم في هذه الدنيا، إلا أنهم كانوا مصرين. الإصرار هو يعني العزم الأكيد والتمسك اللازم، يصرون على الحنث. الحنث هو الإثم العظيم البالغ الحد في يعني الشناعة، يقال حنف في يمينه يعني وقع في الإثم إذا لم يعني يبر فيه، فالحنث ضد البر، على الحنث العظيم، على الإثم الكبير، وهذا إثمهم الكبير هو كفرهم بالله تبارك وتعالى وشركهم به وعدم اعترافهم بنعمة الله عز وجل. وفصل الله من هذا الحنث فقال: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني أنهم يصرون على الشرك العظيم والإثم العظيم بالله وهو الشرك، ثم أنهم كذلك كانوا يكذبون بالبعث، فقد كانوا يقولون أي وهم في الدنيا أئذا، هذا سؤال للاستنكار والاستبعاد، متنا وكنا ترابا أي تحولنا إلى تراب، كما هو حال الميت إذا مات فإن جسده يتحلل إلى التراب، وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني هل نحن نبعث مرة ثانية؟ يسألون هذا السؤال ليس الاستفهام وإنما الاستبعاد، استبعدون هذا الأمر، أئنا لمبعوثون أي مخرجون من قبورنا مرة ثانية، أو آباؤنا الأولون، وإنما الاستبعاد، استبعدون هذا الأمر، أئنا لمبعوثون أي مخرجون من قبورنا مرة ثانية، أو آباؤنا الأولون، يعني وآباؤنا كذلك يبعثون، الذين مضى عليهم هذه الدهور الطويلة وأصبحوا رميما ولا أثر لهم في هذه الأرض، يخرجون مرة ثانية إلى الأرض، يستبعدون كلام الرسل ويكذبون بالبعث. قال تبارك وتعالى: قل، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على مقالتهم هذه في تكذيبهم بالبعث، إن الأولين، إن للتأكيد، الأولين الذين استعظمتم من يعني من آبائكم، والآخرين ومن يأتي بعد ذلك لمجموعهم، يعني أنهم جميعا أول الخلق وآخر الخلق من البشر سيجمعهم الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ميقات وقت، يوم معلوم، يوم محدد معلوم عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا هو جل وعلا، أي معلوم وعلمه إلى الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وفي الآية الأخرى: إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، لا يعرفه لا جبريل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما أرسل الله، ما يعني أوحى الله لنبي بميعاد هذا اليوم، كما جاء في حديث جبريل الطويل أن جبريل لما سأله قال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ما المسؤول عنها اللي هو النبي بأعلم من السائل اللي هو جبريل، فهذه لا يعلمها إلا الله. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يعني محدد علمه ومعلوم عند الله تبارك وتعالى. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، يعني أنتم، ثم إنكم للتأكيد، ويخاطبهم الرب تبارك وتعالى: أيها الضالون، يعني يا أيها الضالون، والضلال هنا مو ضلال يعني عن ضلال مع العلم، يعني في ضلال بأن الإنسان لم يأته الهدى، وفيه ضلال عن علم لمن أتاه الهدى وضل، فهؤلاء يأتاهم الهدى وضلوا، بعكس الضلال لمن لم يأته الهدى فيسمى ضال كذلك، كما في قول الله تبارك وتعالى: ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى، ضالا يعني لا يعني لم تعرف هذه العلوم، وكما قال يعني أبناء يعقوب لأبيهم: تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني في غيابك عن الحق. فالغياب عن الحق إما يكون بالإصرار على الباطل بعد العلم، وهذا هو الضلال الذي يعني يعذب صاحبه. ثم إنكم أيها الضالون، يعني الذين ضللتم الطريق، ما ضللتم الطريق عفوا بأنه لم يأتكم علم، بل جاءكم العلم وأصررتم على الباطل، المكذبون لكلام الرسل، لآكلون من شجر من زقوم، يعني هذه حالكم يوم القيامة، تأكلون من شجر، والشجر معروف نبت، لكنه شجر هذا ينبت في النار وليس كشجر الدنيا. وسمى الله تبارك وتعالى ثمرة هذا الشجر أو اسم هذا الشجر زقوم. ووصف الله تبارك وتعالى هذا الشجر فقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني في قعر النار، طلعها كأنه رؤوس الشياطين أي من بشاعته، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، لآكلون من شجر من زقوم. وسمها الله تبارك وتعالى، سمى هذه الشجرة في القرآن الشجرة الملعونة، قال والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فهذه الشجرة التي لعنها الله تبارك وتعالى لأنها من النار التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء المكذبين. لآكلون من شجر من زقوم، يعني تأكلون ثماره، فمالئون منها البطون، يعني يشعرون بالجوع الشديد علما أن هذا الشجر ثماره يعني حارقة، لكنهم مع ذلك يأكلونه رغما عنهم لما يشعرون بالجوع الشديد فيأكلونه، بل يملؤون بطونهم منها عياذا بالله. ثم فشاربون عليه من الحميم، يعني أنه يحترق في جوفهم ويشعرون بعطش شديد يحوجهم ويلجئهم إلى أن يشربوا من الماء الحار الذي قد بلغ حده وآنه في الحرارة. فشاربون عليه أي على هذا الزقوم من الحميم. قد يقول قائل إن هذا الشرب الماء الحار يعني خلاص إذا شاف الماء حار ما يشربون، لا يشربون ويشربون شرب الهيم. قال فشاربون شرب الهيم، شبه الله تبارك وتعالى شربهم بشرب الهيم. الهيم هي النياق، جمعها مفردها هيماء، وهذا مرض يصيب الإبل، يصيب الجوف، تشرب يلتهب جوفها، بطنها يلتهب، تشرب من الماء ولا ترتوي، وكل ما تشرب ما ترتوي، يعني أنهم يشربون هذا الشرب، شرب هذه الناقة التي يصيبها هذا الداء في جوفها والحرارة في جوفها، فتشرب من الماء ولا تشرب بالري، وترجع تشرب مرة ثانية وتشرب أخرى ولا ترتوي. فشاربون شرب الهيم، يعني شرب هذه النياق التي صابها أو أصابها هذا الإيه؟ هذا الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحرارة في جوفها، كما قال ذلك الشاعر فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد ظماها ولا يقضي عليها هيامها. فأصبحت كالهيماء، الناقة الهيماء يعني، لا الماء مبرد ظماها، لا الماء يبرد ظماها ولا يقضي عليها هيامها، وهذا الهيام اللي هو المرض ما يقضي عليها وتموت منه، بل يكون هذا حالها أبدا، حرارة في الجوف تشرب ولا ترتوي عياذا بالله. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، هذا الزقوم والماء الحميم والنار يخرجون من هذا إلى هذا، يجوعون فيأكلون ثم يعطشون فيشربون هذا فيقطع أمعاءهم ثم يذهبون إلى هذا، وهكذا ينتقلون من عذاب إلى عذاب عياذا بالله، كما قال تبارك وتعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذا نزلهم، النزل هو الضيافة، ما يوضع للضيف، أول ما ينزل عليك الضيف تقوم تكرمه بهدية وتحفة، تتحفه بنوع جيد من الطعام والشراب، فيسمى النزل. النزل ما يقدم للضيف أول ما ينزل عليك. الله يقول هذا نزلهم يوم الدين، استهزاء بهم، استهزاء بهم من باب فبشرهم بعذاب أليم، البشارة بما يسر، لكن إذا كان بعذاب أليم تكون إيه؟ استهزاء. أو على قول الله تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق يعني العذاب، إنك أنت العزيز الكريم، علما العزيز الكريم يكرم، لكن هذا من باب السخرية والاستهزاء به. يقول هذا نزلهم يوم الدين، استهزاء بهم وسخرية بهم، أن هذه ضيافتهم عندنا، يعني هذه الضيافة المناسبة لهم يوم الدين يوم القيامة، الدين الجزاء. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن وصف حال هؤلاء وهؤلاء موجها الخطاب للجميع، نحن خلقناكم، أي أيها الناس، نحن الرب جل وعلا خلقناكم، فلولا تصدقون، فلولا تصدقون، لولا بمعنى هلا، يعني هلا صدقتم، حث على التصديق بأن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو رازقهم، وأن ما أرسل به الرسل حق، وأنهم مأمورون بعبادته وحده لا شريك له. فلولا تصدقون، أي تصدقون ربكم سبحانه وتعالى فيما أرسل إليكم من يعني وحيه وعلى ألسنة رسله. ثم بعد ذلك ضرب الله تبارك وتعالى لهم أمثلة عقلية يخاطب بها عقولهم لعلهم أن يهتدوا، يعني إقامة أدلة الإيمان بهذا الخبر عن طريق الرسول، وكذلك يعني إقامة الدليل القطعي الذي لا يماري فيه أي إنسان عاقل. قال تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون. أفرأيتم يعني هل نظرتم وعلمتم ما تمنون؟ ما تمنون يعني ما تقذفونه من النطف من المني، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني هذا الذي تمنونه أنتم تخلقونه، هل أنتم الذين تصورونه في الأرحام وتخرجونه بعد ذلك؟ يعني هل أنت يا من كل عملك بالنسبة للذرية أن تمني، هذا كل عملك، لكن هل أنت بعد ذلك تخلق هذا الولد وتخرجه؟ أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أما الرب جل وعلا هو الذي يخلقه، يعني يقدره ويصوره، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وهذا طبعا سؤال للتقرير، لا شك أن الله هو الذي يخلقه، ولا يستطيع أي مكابر أن يقول: لا والله أنا الذي أخلق ما أمنه، وإنما الله عز وجل هو الذي يخلق. قال جل وعلا: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن الرب جل وعلا يعني خلقناكم، ومع ذلك جعلنا لكل منكم أجل محدود، قدرنا بينكم الموت. فمن يعني من يبلغ إلى أرذل العمر، ومنهم من يموت في أوسطه، ومنهم من يموت في أوله، فالله تبارك وتعالى هو الذي وضع مقدار عمر لكل نسمة خلقها الله تبارك وتعالى، قد تموت في البطن، قد تموت بعد الولادة، قد يطول بها العمر سنين، قد يطول إلى يعني أن يبلغ أرذل العمر. نحن قدرنا بينكم الموت يعني جعلناه مقدرا حسب تصريفنا وحسب يعني مشيئتنا، وليس على نسق واحد، وإنما هذا إلى الله تبارك وتعالى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده يعني أجلا لكل نفس، وهذا الأجل بحسب علم الله تبارك وتعالى وحسب تقديره ومشيئته. نحن قدرنا بينكم الموت. ثم قال جل وعلا يعني عشان يبين القضية ما هي قضية يعني ميكانيكية، أن الإنسان خلاص نطفة وكل إنسان يعيش فترة معينة ثم ينتهي ويموت، يعني فترة واحدة لكل نفس، لا، وإنما نجد يعني تقدير مختلف. فالناس تموت قد يكون في غاية الصحة والنشاط والقوة يموت فجأة وهو في يعني قمة نشاطه، وقد يكون مليء بالأمراض وبالأسقام ويعيش يعمر في الحياة سنين طويلة. فهذه أمور لا شك أنها كلها تدل على أنها راجعة إلى مشيئة رب مختار سبحانه وتعالى، وأن القضية ليست قضية يعني كما يقال قضية عفوية أو قضية ميكانيكية، لا، إنما هي قضية اختيار وترتيب من الرب تبارك وتعالى. نحن قدرنا بينكم الموت. ثم قال جل وعلا: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. السبق هو الغلبة، يعني ما نحن بمسبوقين بمغلوبين، كما هو قول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أن يسبقونا يعني أن يغلبونا، أن يغلبونا، لا يغلب الله تبارك وتعالى. ما نحن بمسبوقين يعني بأن تسبقونا بمعنى تغلبونا، يعني على أن نبدل أمثالكم. على أن نبدل أمثالكم يعني أن نهلككم وأن ننشئ خلقا آخر من أمثالكم، يعني يعبدون الله تبارك وتعالى. على أن نبدل أمثالكم. ثم قال جل وعلا: وننشئكم فيما لا تعلمون. وننشئكم فيما لا تعلمون، نبدل أمثالكم وننشئكم يعني نشأ آخر فيما لا تعلمون، يعني شكله وموضوعه. فالله تبارك وتعالى ممكن أن يخلقكم خلقا آخر لا تتخيلون كيف يخلقكم، يعني يستطيع أن يخلقكم كما يشاء سبحانه وتعالى. أو أنه ينشئهم سبحانه وتعالى، أو المعنى الثاني وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني أننا ننشئكم في بطون أمهاتكم فيما لا تعلمون كيف ننشئكم. وللآن مع تقدم العلم والنظر في يعني الخلق وتتبع النطف من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى حال الجنين إلى أن يولد، إلا أنه يعني لا يعلم على التحديد كيف يتصرف الجنين هذا التصرف، فهذه أمر فوق معرفة الإنسان كيف يتصرف وليش يتخلق بهذا التخلق وكيف يكون طورا بعد طور. وننشئكم فيما لا تعلمون، أو ننشئكم أنتم فيما لا تعلمون. ثم قال جل وعلا: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم يعني لقد يعني وقفتم يعني بعلم حقيقي على النشأة الأولى لكم، كيف نشأتم، كيف كنتم بداية من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أصبحتم يعني خلقتم على هذا النحو ولم تكونوا شيئا. فلولا تذكرون يعني فلولا تذكرون أن الذي أنشأكم هذه النشأة هو قادر على أن يعيدكم مرة ثانية، فليس يعني آخر الخلق أو إعادة الخلق بأصعب من بدايته، يعني من بدأ وأنشأ يستطيع إذا أتلف هذا الخلق أن يعيده، كما قال تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي أنشأها أول مرة قادر على إعادتها سبحانه وتعالى. ولقد علمتم النشأة الأولى أي أنكم لم تكونوا شيئا فأنشأكم الله تبارك وتعالى، فلولا تذكرون يعني هل لا تذكرتم وعلمتم أن الله قادر على أن يعيدكم مرة ثانية. ثم ضرب الله مثل آخر بحياة أخرى، موت آخر وحياة أخرى، ثم قال: أفرأيتم ما تحرثون. يعني انظروا إلى ما تحرثونه، الحرث هو شق الأرض لوضع البذرة فيها بذور فيها، أنتم تزرعونه يعني عندما تشقون الأرض وتضعون البذور فيها، هل أنتم الذين تزرعونه بمعنى أنكم تفلقوا الحبة وتضعوا الجذر في الأرض والساق إلى أعلى و تنبتون هذا الزرع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني هل هذه الزراعة، الزراعة اللي هو كون الجذر يشق يخرج، إن الله فالق الحب والنوى يفلق هذه الحبة، هل فلق هذه الحبة وإخراج الجذر ليزرع في الأرض ثم إخراج الساق لتضرب الأرض وتخرج، هل هذا فعلكم؟ يعني أن هذا من فعل الفلاح الذي يفلح هذه الأرض، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت ما عليك فقط اللي حطيت البذور في هذه الأرض وكفرتها وغطيتها وسقيتها ورحت نمت، لكن من الذي يزرع فيما بعد؟ شك أن الله سبحانه وتعالى فعل الله عز وجل. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء، لو أردنا أن لا يكون الأمر على غير هذا تماما لفعلنا، لو نشاء لجعلناه حطاما، جعلنا هذا الزرع حطاما، فان غيرنا النظم، نظم الحياة تغير يصبح حطام، يعني كل هذه النباتات تتحطم، لو جيت تزرع ما يطلع شيء، يجعل الله عز وجل الارض مالحة ما تعمل، يجعل الماء الذي ينزل عليها ماء ملح وجاج ما ينبت، يجعل الارض تجمد عليها فلا تخرج هذه الثمرة، يستطيع الله تبارك وتعالى ان يغير هذه النظم، نظم الإنبات فتتغير تماما، لا تستطيعون أن تنبتوا شيء. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني لو أن الله تبارك وتعالى فعل هذا، هل تفكهون يعني هل تجدون فاكهة تأكلونها، هذا معنى، أو تفكهون بمعنى تندمون، تندمون وتتحسرون أن جعل الله تبارك وتعالى زرعكم على هذا النحو حطاما. إنا لمغرمون يعني أنه قولكم عند ذلك نحن لمغرمون، الغرام اللي هو الأمر اللازم الذي يعني والهلاك الذي لا محيد عنه، بل نحن محرومون يعني تقولون بل نحن محرومون وأننا قد حرمنا يعني ما رزقنا الله تبارك وتعالى به. بمعنى يعني أن المكذب من معاني أن المكذب يظل على تكذيبه. فبعض الناس حتى إذا ضرب الله تبارك وتعالى لهم هذه الأمر فإنه يظل على تكذيبه ولا يعلم أن هذا التصريف إنما هو من الله سبحانه وتعالى، أو أن لسان حالهم ولسان مقالهم سيكون على هذا النحو: إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أي عندما تروا أن الله عز وجل سلبكم على هذه النعمة على هذا النحو. ثم ضرب مثلا آخر سبحانه وتعالى فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، يعني انظروا إلى الماء العذب الذي تشربونه، سواء كان نازل من المطر تأخذونه، أو جاري أنهار مما نزل من المطر، أو شق ينابيع الأرض من يعني ديت فتشربونه. أفرأيتم الماء الذي تشربون، الماء العذب هذا، أأنتم أنزلتموه من المزن؟ هل أنتم الذين أنزل المزن؟ جمع مزنة، والمزنة السحابة التي بها يعني الماء الممطرة. هل أنتم الذين تنزلونه من السحب أم نحن المنزلون؟ أم الرب تبارك وتعالى هو الذي أقام هذا النظام على هذا النحو، أن تجري السحب في جو السماء ثم تمطر الأرض ثم تمطر السحابة فتنزل على الأرض تجمعها، يعني تجري سيولا تجري أنهارا ثم تسكن في باطن الأرض في خزانات ضخام ثم تنبشونه أو تحفرون عليه فتخرجونه أو تنفجر به قشرة الأرض فيخرج ينابيع إلى يعني ظاهر الأرض؟ هل هذا من فعلكم؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء، لو أردنا أن نغير هذا النظام، نظام هذه الدورة المائية على الأرض، جعلناه أجاجا، يعني لو أردنا أن نجعل المطر ملحا، الأجاج هو المالح الشديد الزعاق الذي يعني اشتدت ملوحته، لو نشاء جعلناه أجاجا يعني ملحا زعاق فلولا تشكرون، يعني هل لا شكرتم الله تبارك وتعالى أن جعل المطر الذي ينزل لكم من السماء عذب مناسب لشرابكم ونباتكم وحيوانكم على هذا النحو، علما أن الله قادر على أن يغير نظامه فيجعل نزول المطر من السماء ملح أجاج، وإذا كان ملح أجاج انتهت الحياة، يبقى لا نبات ولا إنسان ولا حيوان، تنتهي الحياة من على ظهر هذه الأرض. فلولا تشكرون، يعني هل لا شكرتم الله تبارك وتعالى؟ ثم قال جل وعلا آية أخرى من آيات: أفرأيتم النار التي تورون، يعني انظروا إلى هذه النار التي تورون، وراء النار يعني معنى أشعلها، تورونها تشعلونها، وكانت العرب تشعل النار عن طريق الزند والزندة، عودين يحكون بعضهم ببعض، فالذي فوق يسموه الزند والذي تحت يسموه الزندة، فبالاحتكاك يقوم يشعلون الحرارة، وهذه قال وراء النار يعني أشعلها. هذه النار التي تورونها أأنتم أنشأتم شجرتها؟ هل أنتم أنشأتم شجرة النار يعني الجافة، إما هذه الأشجار التي تورون بها أو نفس الشجر التي تجعلونه نارا، أم نحن المنشئون؟ أم الرب تبارك وتعالى هو الذي أنشأ لكم ذلك؟ ثم قال جل وعلا في نعمة النار قال: نحن جعلناها تذكرة، يعني جعلنا النار تذكرة حتى إذا ذكرت نار الآخرة يعلم ما يماثلها من الدنيا، لأن لو ما كان في نار في الدنيا وقيل والله الآخرة فيها شيء اسم النار ويعذب ويحرق، بس ما له مثيل هنا، إن يعرف ما يعرف مهما كان ما يتخيل، لكن لما يكون لها مثيل ويقال ترى النار الآخرة يعني مثل هذه تحرق وكذا لكن أشد حرارة، نعم يعرف. فالله قال: نحن جعلناها تذكرة، يعني حتى إذا رأيتموها وأحسستم بها اتعظتم وعلمتم أن ما يحذركم الله عز وجل به عن نار الآخرة من مثل هذه. لكن طبعا ليست النار كالنار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 60 جزءا من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت لكافية، يعني لو كان عذاب الآخرة في نار مثل نار الدنيا تماما ما يزيدها ما يزيد عنها حرا لكافية. قال ولكنها فضلت عليها 59 جزءا، هي أقوى منها 59 مرة. فلذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى نحن جعلناها تذكرة، يعني خلقناها في الدنيا ثم ومتاعا أيضا كذلك تتمتعون بها. وخص الله عز وجل من جملة المتاع قال للمقوين، المقوي هو الذي يبيت في القواء، والقواء اللي هو البر، يعني البر خارج المدينة هذا قواء. فالذي يبيت في القواء وخاصة في وقت الشتاء متعته النيران، المتعة التي يتمتع بها النيران، ومتاعا للمقيم حتى يتمتع هذا الذي يبيت يعني بعيدا عن المباني ويحتاج إلى الدفء، فإذا أشعل النار يشعر بأعظم متاع عنده أن يشعل نارا ليتدفأ بها. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. ثم قال جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، سبح أيها المخاطب باسم ربك العظيم الذي أنعم على عباده بهذه النعم العظيمة، فهو الذي خلقهم وأنشأهم سبحانه وتعالى. ولا فعل للإنسان من الخلق إلا مجرد الإمناء، لكن الله عز وجل هو الذي ينشئه كما قال جل وعلا وننشئكم فيما لا تعلمون، وهو الذي أنبت لكم الزرع على هذا النحو، وهو الذي سقاكم المطر على هذا النحو، وهو الذي خلق لكم النار لتتمتعوا بها على هذا النحو. فالذي أنعم عليكم هذه النعم يستحق أن تسبحوا بذكر اسمه العظيم سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم، يعني التسبيح والتنزيه، تنزيها لله تبارك وتعالى عما ينسبه إليه الظالمون الكافرون. أولا هؤلاء المخاطبين الذين يزعمون أن الله لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، فنسبوا الله عز وجل إلى العجز، أو ما ينسبونه له من الولد ومن الشريك ومن الزوجة ومن الابن ومن نحو ذلك. فلا شك أن هذا شتم وتنقيص لله عز وجل. سبح الله تبارك وتعالى عما يقول هؤلاء الظالمون باسم ربك العظيم، إما أن يكون العظيم وصل الاسم أو وصل الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن أسماء الله عظيمة، والرب تبارك وتعالى هو العظيم جل وعلا. اكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.